بسم الله الرحمن الرحيم من الرحمن الله علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم Amen. أوعك يد علم القرآن خلق الإنسان علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان يا عيني يا سلام والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها والميزان يا أحمد يا يهودي الحاج بتاعك ألا تطعوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للناس والأرض وضعها لا تسمع ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والأرض وضعها للناس والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين

يا سلام انا ادالك انا ادالك اهو وانا كمان وانا والنبي الله يا اخي التاثر ده برضه النبي في بعد كده الله تعالى يشرح صدرك ننجو كده حياتك الله يفتح عليك ويدي لك القوه بركه وتنازل علينا كده جسمك يا الله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها حكم عليك حكم عليك حكم عليك كل من عليها فان يا سلام يا سلام يا سلام كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان وجه ربك ذو الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق Thank you. الله

إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة. لنجعلها لكم تذكرة إذا نفق في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ بيمينه فيقول هاؤم فيقولها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية ذلك فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. يمينه فيقول غاء

نتصدر عزيزة اسكتوا تسمعوا الله فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق عظم يقول من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر اسمع يوم تبلى السرائر فما له من قوة والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساقط إن كل نفس لما عليها حافظ الله يقوي إيمانك يا رب ويشرح صدرك فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر

اللي بتاع ربنا كله هينزل عليك النهارده. لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذا كلام الله. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. طيب تعالى كده. النبي صلى على النبي ما حدش يتكلم شويه طول اسكت يا عم احمد الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهدناه النجلين والقمر إذا تلاها احنا. والليل اذا يغشى. اسمع اسمع. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها. سمع سمع سمع. ها النبي راجل كريم الله يكرمك الله يديك العافيه عمي ويك. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما قد أفلح من زكاها. السماء والسماء والسماء والسماء والسماء والسماء والسماء والسماء والسماء والسماء والسماء والسماء والسماء والسماء والسماء والسماء والسماء والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطورها الله يبتع عليك وعلى ابوك. الله واحد عليك. ربنا هيباعد. ربنا هيباعد هو يعني. فكذبوه فقروها فذمذم عليهم ربهم بذنبه فسواها ايوه يا مكه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وربك الأكرم الذي